باب صفة الحج والعمرة. يسن الإحرام بحاج للحلال بمكة في ثامن قبل الزوال، من مكة ومن بقية الحرم أجزاء وخارجا وليس فيه دم، ومن منى سار إلى عرفة، وتلك موقف سوى عرنتي، وسن فيها الجمع للظهرين ممن له ذاك مقدمين، وراكبا يقف عند الصخرات مستقبلا ومكثرا للدعوات، فمن يقف لو لحظة فجرا إلى فجر إذا أهلا فحجا حصلا، وبالسكينة لجمع يدفع بعد الغروب في الوساع يسرع، ثم العشاءين إليها أخرا، وحيث صلى الفجر جاء المشعرا، وليقف إن لم يرقه مستقبلا محمدلا مكبرا مهللا، وآيتين تذكران المشعر يتلو ويدعو بعد حتى يسفرا، ثم إذا ما مر بالمحسر يسرع قدر رمية بالحجر، ثم الحصى من حيث شاء ينتقي 70 بين حمص وبندقي، يرمي بها من الجمرات الكبرى 70 الحصاة بعد أخرى، يرفع يمناه بها حتى يرى بياض إبطه هنا مكبرا، مستبطن الوادي إليها جاعلا تلك على يمينه مستقبلا، ولا يجوز رميه بحجر مستعملنا وغيره كجوهري، بعد شروق الشمس وقت الفضل، وللجواز بعد نصف الليل، وينحر الهدي إذا كان معه إن واجبا عليه أو تطوعه، وحلق أو تقصير كل الشعر لا من كل شعرة له مستقبلا، فكل شيء للنساء حلله، وتأخذ المرأة قدر أنمله.